أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحفظنا بالعافية. لازلنا في سورة الأعراف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم. قال المؤلف رحمه الله: بناء على أن الأمر له، وقد ضل وتاهى عن الحق، لأن الأمر لله وحده. أن قال فرعون: آمنتم، يعني استنكار لهم واستفهام منهم، قبل أن آذن لكم أنا ربكم الأعلى. وقال أولا أنا ربكم الأعلى، وما أريكم إلا ما أرى، ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، ولا يعني كلها في، فكيف أنكم تأمنوا قبل أن آذن لكم؟ يجب أن تنتظروا الإذن. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. بدأت الآن السياسة تدخل في أسلوب عدم قبول الحق. بدل أنه يقول الآن أنكم تريدون أن تضروا بي وإني كذا وكذا، لا، بدأ يستعدي عليهم الشعب ويستعدي عليهم الموجودين. قال: هذا مكر مكرتموه لتلحقوا الضرر بأهل المدينة، ما هو بلا بيانا المسألة، مسألة أساس أنه يجيش الآخرين ضد موسى عليه السلام ومن معه. نعم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. وإحنا قلنا أن الخروج من المدينة أو من القرية أو من مكاننا من أشد أنواع الحسرة والعذاب، أن يخرج الإنسان من بيته. لتخرجوا منها أهلها، أراد عدو الله أن السحرة اتفقوا هم وموسى على أن يغلبهم ليبطل أمر فرعون ويستولي موسى على المدينة. فسوف تعلمون ما يصيبكم بسبب مكركم وإيمانكم قبل أن آذن لكم. قال: المسألة مطبوخة، يعني المسألة هي هذا مؤامرة، أنتم تتآمروا مع موسى، أصلا أنتم متآمرين مع موسى، موسى لا هو بهذا الشكل ولا بهذا الحق، لكن أنتم السحر الذي أتيتموه به، يعني سحر قدكم متفقين معه في الأصل للإطاحة بي والاستيلاء على الحكم والاستيلاء على المدينة، فلا بد أن أجازيكم، سترون ما أفعل بكم لقى هذا، فسوف تعلمون. طيب، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، من خلاف اليد من جانب والرجل من جانب، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، من خلاف اليد من جانب والرجل من الجانب الآخر، كاليد اليمنى والرجل اليسرى، والصلب تعليقهم في النخل، يعني يعلقوا مصلوبين كما نرى الآن. بعدين: لأصلبنكم أجمعين، ما استثنى منهم أحد، لا صغيرهم ولا كبيرهم، لا كبيرهم، يعني كلهم، لأصلبنكم أجمعين. شدة القهر وشدة يعني الحسرة اللي قد وصلت إليه، أنه كان على ثقة من سحرته أنهم سينتصروا على الحق، فلما وصلوا إلى هذه السرعة وهذا الاستسلام السريع ألقوا ساجدين اللي قلنا أمس. فهذا الرد الآن منه: لأصلبنكم أجمعين. ما عاد في أحد، لأنه يظهر أنه ما أحد من السحرة بقي معه. لما رأوا الحق كلهم آمنوا بالله، لأن هنا آية عظيمة لما رأوها: لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. فرجوعنا إليه وهو راض عنا هو الذي نرغب فيه. إذا من الإنقلاب سننقلب إلى الله سبحانه وتعالى، معناه بمعنى العودة لا بمعنى الإنقلاب، يعني معناها أن احنا سننقلب إلى مرجعنا النهائي إلى الله سبحانه وتعالى وهو راضي عنا، فهذا ما نريده وهذا ما نرغب فيه. قال أمس شوف واحد يقول فيه واحد من مطاوعة نيج، وفي أول ما جاءت السيارات وراكب مع واحد سواق من هالمكة، وكل ما مشى شوي ذا النجد يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وكل شوي وإنا إلى ربنا لمنقلبون، المصلوا في مكان وانقلبوا، قال خلاص يا أبويا رضيت دحين انقلبنا، وأنت تدعي ربك من أول ال... اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، فرجوعنا إليه وهو راض عنا هو الذي نرغب فيه، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، لا دعوة لك علينا إلا أننا آمنا بالله، هذا كل ما تنقم علينا يعني، وما نقم منهم قال الله سبحانه وتعالى إلا أن يؤمنوا بالله. فهؤلاء السحرة يقولوا يعني كل النقمة هذه كلها وكل هذا الغضب وكل هذا كذا لأننا آمنا بربنا، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا افرغ علينا صبرا لنثبت على الإيمان وتوفنا مسلمين، لك وجوهنا وأنفسنا لا نشرك بك أحدا، لأن هنا ابتلاء، هنا الآن صلب، وهنا الآن لا يقطع عنا أيديهم وأرجلهم، فالمسألة تريد صبر حتى يبقوا على هذا الشيء، فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا افرغ علينا صبرا، ما معنى إلا أنت يا الله نتحمل هذا الأذى الذي سيأتينا الآن من هذا الظالم حتى نبقى نرجع إلى الله ونحن مسلمين. ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، بدأ الملأ يتحرك، يقولنا دائما لا مام الجيش، الملأ قلنا الكبار، كبار القوم من ساسة ومن وزراء ومن تجار ومن أعيان، هؤلاء الذين يبدأوا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يؤخذ منه أن الذين آمنوا بعد السحر قد صاروا من قومه وانضموا إليه، خلاف ما يروى أن فرعون فعل ما وعدهم، ويذرك وآلهتك يتركك فلا يطيعك في أمر ولا يتبعك في طريقة، ويذر آلهتك بتركها، وهذا يدل على أن قوله أنا ربكم الأعلى ليس على اعتقاد إنما هو افتراء، يعني إنه يكذب، أنه هنا يقول لأنه يبدو أنه كان لهم آلهة يعبدوها الأصل الفراعنة، فلما قال أنا ربكم الأعلى ليس بمعنى أنه الإله الأوحد كما، ولكن بمعنى أنا رئيسكم أو أنا كبيركم أو أنا كذا كما يرى المؤلف، ليس عن اعتقاد إنما هو افتراء أي كذب، بلا مجرد أنه كذاب يقولها وهو مفتري لها. قال سنقتل، نعم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، هذا جوابه على ملته، يدل على عجزه عن قتل موسى، يعني هذا على نعم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، هذا درس من موسى لقومه يعلمهم فيه أسباب النصر، فأمرهم أن يستعينوا بالله أي يتسببوا لمعونة الله لهم ويتوصلوا إليها بالصبر والتقوى. إذن ما دام هناك شدة وهناك يعني عدو متربص بهم وعدو يريد أن يفتك بهم، وهو أيضا قادر على أن يفعل ما هدد به، نعم قال موسى لقومه إذن حتى نقاوم ما سبق، لأنه قال ملأ من قوم فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، شوف لاحظ ما هم ما قال بيقتلهم، بل سيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. قال موسى لقومه استعينوا بالله، إذا أنتم تريدوا أن تصبروا وتنتصروا وتريدوا العزة والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، إذن ابدأوا بالاستعانة بالله، لا ملجأ المعنى إلا الله سبحانه وتعالى، بس إن هذا الملجأ نرجع بالتقوى وبالصلاة وبالاستقامة إلى الله سبحانه وتعالى. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، إذا قد استعنا بالله عاد نبغى معها الصبر مع الاستعانة بالله، لأن الرجوع إلى الله في نفسه يحتاج إلى قوة، أن يرجع الإنسان بقوته وعزيمته وكل ثقته في الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى صبر، ثم الصبر على ما قد يأتي بعد هذا، لأنه من أسباب النصر. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمسلمين والعاقبة للمتقين، هذا درس من موسى لقومه يعلمهم فيه أسباب النصر، فأمرهم أن يستعينوا بالله أن يتسببوا لمعونة الله لهم ويتوصلوا إليها بالصبر والتقوى، والعاقبة للمتقين. دائما المتقي العاقبة عنده، المتقي لله سبحانه وتعالى والخائف من الله سبحانه وتعالى، والمتقي للشرور والمتقي للفتن، فالعاقبة له بحول الله وقوته. نعم، والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا، بني إسرائيل الآن يتحدثوا مع موسى، قالوا يعني يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جيتنا، أرادوا أن يكون الفرج عاجلا من دون مجاهدة ولا مصابرة، فهم يشكون إلى موسى تأخر الفرج، وكأنهم قد أحسوا بخيبة أمل، وقد كانت الحالة تستدعي أن يتركوا خائفين راجين ليلجأوا إلى الله ويصبروا ولا يستغنوا عن ذلك لو أخبرهم أن الفرج قريب وأن الله يغرق آل فرعون قريبا. قالوا ها احنا والله قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جيتنا، يعني احنا، لأنهم كانوا سخرة، كان فرعون واضع من بني إسرائيل سخرة أي عبيد، هم أهل يعني هم أكثر من يضغط عليهم في العمل في مصر، فقالوا أوذينا من قبل، يعني احنا أول من أول وإحنا في في في شقاء وفي أذى، ثم كذلك الآن بدأ أذى أكثر بقتل أبنائنا واستحياء نسائنا، يعني يعني إذا كان هناك فرج فأعجل به. ولكن موسى يعني لم يبلغهم بشيء، ولم يبلغهم الله سبحانه وتعالى بقرب الفرج. ليش؟ لحتى يستمروا في الدعاء والتضرع إلى الله، لأننا قلنا الله سبحانه وتعالى يريد من عباده دائما التضرع إليه والخوف منه واللجوء إليه والطلب النصر منه في كل الأحوال، ولذلك لم يعني يظهرهم أو يبشرهم أو يهيئهم أن الفرج قريب. ادعوا، نعم، لا زيادة في التضرع والخوف إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستحقوا النصر. سبقا قال يعني قال الله سبحانه وتعالى استعينوا بالله واصبروا حتى يأتي الفرج. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، أي يقرب أو يقرب أن يهلك، أن يهلك ربكم عدوكم، فهذا تشجيع لهم. قال عسى، احنا كلنا في رجاء الله سبحانه وتعالى، ندعو، عودوا إلى الله، اطلبوا الله سبحانه وتعالى، فنحن كلنا في رجاء الله سبحانه وتعالى. قال عسى، يعني ما قال الآن، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ليكونوا مستعدين لطاعة الله حين يستخلفهم في الأرض. قال يعني إن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى لن يخيب رجاءكم ودعاءكم وأنتم المؤمنون وأنتم المصدقون بالرسالة، ولكن يعني سينصركم على عدوكم أيضا ويستخلفكم في الأرض لينظر كيف تعملون. من الآن تهيئ أهلهم، إذا وصل إليهم الملك وإذا وصل إليهم الحكم وإذا كان لهم الغلب، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى رقيب وعليم بما ستفعلون عندما تتولون أنتم تصير الأمور إليكم. نعم نعم، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون، ويا سنين الجذب والجوع وانقطاع الأمطار وانقطاع الينابيع ونحوها، أو نقصها بسبب انقطاع الأمطار ونقسم من الثمرات شديد يذكرهم ليرجعوا إلى الله، فإذا جاءتهم الحسنة أي الخير من الرزق وسعة الحال قالوا لنا هذا، نحن نستاهل هذا الحسنة ونستحقها، وإن تصبهم سيئة كالسنين والنقص الشديد من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع يطيروا بموسى ومن معه. إن جاءتهم الحسنة قالوا ها احنا نستحق هذا حقنا واحنا اللي أهلها، فإن جاءتهم السنة الجذب طيروا بموسى ومن معه قالوا أنتم سبب شؤمنا وأنتم شؤم، هذا موسى ومن معه شؤم. لاحظوا أن موسى يدعي، لاحظوا أن موسى يدعو وهارون يدعو، بني إسرائيل كلهم يدعو على أساس أنه يستجاب لهم ويستحيا تقتل أولادهم ويستحيا نساءهم، وهنا سنين ونبي الله يدعي وإحنا نريد الإجابة في نفس اللحظة، هذا نبي يعني، وهؤلاء كلهم الآن وقع عليهم هذا الظلم. ولذلك أنها سؤال الإمام علي زين العابدين عليه السلام بعد ما وقع لي هشام بن عبد تقريبا بعد ما طردوا من الحكم بني أمية، فسئل علي بن الحسين سلام الله عليه تقريبا أو كذا، قال والله إني جلست 25 سنة وأنا أدعو الله أن ينتقم الله منهم، مما فعلوا بأبي الحسين بن علي وما فعلوا بأهل بيتي، وإني لأدعو الله ليل نهار. فالاستعجال الإجابة مشكلة، استعجال الإجابة مشكلة. لذلك إن الله يحب عبده اللحوح الذي يدعي يستمر في الدعاء يلح، لأنك في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى مستمرة. لا بد أن يبقى الإنسان بهذا الشكل، ولا يصل إلى الإنسان وإلى قلبه اليأس إني أنا أدعي والله لا يستجيب لي. هؤلاء أنبياء الله سنين، وهذا نبي الله يوسف عليه السلام في السجن مع المجرمين، وهو نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، 7 سنين في السجن تقريبا. يعني الإنسان يكون يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من انطلاقة العبد الضعيف الفقير الحقير اللي ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يتشاؤمون بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، إنما شؤمهم عند الله، لأنه الذي قضى عليهم بسوء الحال بسبب ذنوبهم ليذكروا، فطائرهم الذي عند الله هو علمه بأعمالهم وحكمته التي اقتضت إصابتهم لعلهم يذكرون. وقالوا مهما تأتنا به من آية، يعني لا تتعب نفسك ما فعلت، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ما بل أنك ساحر تريد أن تسحرنا، فما نحن لك بمؤمنين، لن نتبعك ولن نطيعك ولن نسمع منك ولن نقول أنك نبي لله سبحانه وتعالى. وقالوا مهما تأتنا صعيدة قبة، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فلا تتوقع منا أن نؤمن لك ولو جئت بكل آية. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني اعطوا كل هذه الآيات، وكل آية تأتيهم يقولوا هادعوا الله أنه يرفع عنا، ودعا الله ورفعت عنه، وعادوا ونزلت الآية الثانية واضرب على هذا. قال الشرفي في المصابيح قال الحسين بن القاسم عليه السلام الطوفان فهو العذاب الذي طاف بهم، أما الجراد فأرسله الله عليهم لهلاك ثمارهم، وأما القمل فهو البرغوث بلغة الحجاز، جعله الله نقمة عليهم يؤرقهم ويذهب بنومهم، وأما الدم فهو علة من العلل، ويمكن أن يكون على ما روي من أن الله عز وجل عذبهم بأن جعل شرابهم وأغذيتهم دما عبيطا إلى آخره. وفي تفسير الإمام زيد عليه السلام الطوفان معناه الموت الذريع، ويقال الماء، فأمطرنا عليهم مطرا دائما 8 أيام بلياليها انتهى. وهذه 5 هي من 9 الآيات التي كانت لموسى عليه السلام حجة عليهم، وقبلها 3 انقلاب العصا ثعبانا مبينا، وبياض يد موسى وضمه جناحه إليه من الرهب، والتاسعة تلقف العصا لسحر السحرة. إذن هذه 9 الآيات التي أرسل بها موسى المعجزات إلى قومه. ولما وقع عليهم الرجز العذاب بهذه الأمور المذكورة قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما أوصاك به وعلمك أن تدعو به ليجيبك ويعطيك ما سألت، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قالوا ادع الله يرفع عنا هذه المصائب كلها اللي قد علينا، فإن استجاب لك ورفع عنا خلص نرسلن معك بني إسرائيل، نعطيك بني إسرائيل وتوكل على الله. ولم يقولوا كشف الله، فإن كشفت عنا، ما قالوا يكشف الله، ما به إيمان، الكلام موجه إلى موسى، وادعوا ربك أنت، إحنا ما لنا علاقة فيه، ما هو ربنا أصلا، ما إحنا معترفين بإلهيته، ولا إحنا معترفين لك بأنك نبي الله، أنت نبي لأي إله إحنا لا نعترف به، لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولم يقولوا كشف الله لأنهم أرادوا أن يكشف موسى الرجز بالدعاء، فعلقوا الوعد بالإيمان على دعائه الكاشف للعذاب ترغيبا له في الدعاء، وهم غافلون عن الله تعالى وعن اللجوء إلى الله. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه سيبلغونه فيعود عليهم رجز عظيم إذا هم ينكثون العهد الذي عاهدوا به موسى. ما بشيء قالوا لنؤمنن ما بشيء. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بسبب إعراضهم عنها واشتغالهم عنها بدنياهم ومعاصيهم. إذن وصلت الحجة كاملة، وقيمت عليهم بالآيات وكذا وكذا، وقالوا لنؤمنن لك، ولكن لما وصل نعم نكثوا له. فانتقمنا منهم بسبب هذا الأخطاء والجرائم التي ارتكبوها، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هؤلاء الذين كانوا مستضعفين بني إسرائيل أصبحوا هم الملوك، وأصبحوا هم الذين ورثوا الأرض مشارقها ومغاربها. وهكذا هي الدنيا، تجد اليوم وهكذا تجد يعني في أماكن كثيرة متعددة تجد قوم في يصير شيء انقلاب أو شيء، وأصبح هؤلاء لا عزة أذلة والأذلة عزة. يرحمك الله. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وهذا الإيراث سببه الإيمان واتباع الرسول. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، عدة ربك الحسنى إن كان وعدهم فكانت صدقا وعدلا ورحمة وفضلا أو نعمته التي هي في سهولتها كالكلمة، وإن كانت أمرا عظيما بما صبروا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، دليل على أن سبب نعمته هي الإيمان واتباع الرسول في حال الشدة والخوف من فرعون، وذلك كان متوقفا على الصبر. وفي هذا رد على من توهم من الإسرائيليين أنها خصوصية لعنصر بني إسرائيل سواء صبروا على الدين أم لم يصبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، لأن البعض منهم كان يعتقد لأن البعض بني إسرائيل هم يقولون نحن شعب الله المختار، نحن ما عندنا، إحنا الله سبحانه وتعالى قد ميزنا واختار لنا أن إحنا الأفضل وأن إحنا كذا وكذا. قال لا، بل ما صبرتم، أما إذا ما به إيمان ولا به عمل، لا أنتم شعب الله المختار ولا أنتم قلت يعني في حق بني إسرائيل قلت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله سبحانه وتعالى ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. فبالله يقولوا احنا نعم احنا بني اسرائيل واحنا الافضل. صحيح ان الله سبحانه وتعالى فضل بني اسرائيل على العالمين بس بالعمل وبالايمان وبالطاعه، كما كذلك فضل آل محمد على العالمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، لكن بشرط العمل والطاعه. من لم يكن مؤمن فليس له كرامه. بما صبروا دليل على ان نعم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من عمارة الدنيا وزينتها وآثار القوة في ذلك، وما كانوا يعرشون من الجنات كالكرم يجعل له عريش ينتشر وينمو عليه من الأعناب التي كانت لهم، وكان يضع لها أنه يسمى العنب كرم. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعني هذه النعم الآن كلها الذي الله سبحانه وتعالى أعطاهم، أعطاهم مشارق الأرض ومغاربها وأعطاهم الخيرات والنعم كلها. وجاوزنا بني إسرائيل البحر أيضا، ومن هذا الفضل العظيم أنه حتى يعني طلعوا من البحر، وكان المعجزة العظيمة لموسى عليه السلام بأن فلق الله له البحر، يعني آيات عظيمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى بما صبروا بالإيمان والعمل الصالح، هذا هو السبب. نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعبدون الأصنام لما خرجوا من إلى الاتجاه الآخر البر الآخر، يعبدون الأصنام بالعكوف عليها وحبس أنفسهم عليها خضوعا لها. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، يعني عادتكم الجهالات فهي تقع منكم المرة بعد المرة. يعني لاحظوا بعد هذا كله، بعد هذا كله العظيم النعم من الله سبحانه وتعالى، وفجأة يريدوا أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، هالك ذاهب لا يبقى، بل لا بد أن يتركوه بغلبة أهل الحق أو تسليط الله عليهم ما يقطع منكرهم أو بهداية الله لهم إلى الإسلام. وباطل ما كانوا يعملون، أي لا فائدة فيه، بل يذهب عملهم الذي استمروا عليه ضائعا لا ثواب فيه ولا خير، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام. قال نعم، قال غير الله أبغيكم إلها أطلب لكم، والسؤال سؤال إنكار وتوبيخ، أطلب لكم لهم، قالوا اجعل لنا آلها كما لهم آلها، أغير الله أبغيكم إله، وهو فضلكم على العالمين، يعني هذا هو اللي فضلكم وليست هذه الحجارة التي الآن تريدون أن تعبدوها، وهو فضلكم على العالمين، فضلكم في النعمة عليهم، وفيه دلالة على أن المنكر إذا وقع من المفضلين كان أقبح من الواقع من غيرهم. فعلا الآن إذا رأينا رجل كبير في السن ولا أحد من أهل بيت رسول الله وارتكب شيء، قال يا رجال استح عليك، أنت ابن رسول الله وأنت من أهل بيت رسول الله، القبح منك أقبح من غيرك، ولو كان سواء ولو كانوا اثنين سواء، لكن هذا من أهل بيت رسول الله وهذا ليس من أهل بيت رسول الله، ونفس القضية يعني ونفس الفعل. قالوا بقى يقولوا له الناس استح على نفسك، أنت تقول أنك ابن رسول الله وأنك من أهل بيت رسول الله، ما يجب أن يكون منك هذا، يعني لا يقارن بهذا الآخر. وكذلك بني إسرائيل لما كانوا هم الأفضل في زمنهم، فالمعاصي منهم قبيحة أقبح من غيرهم. نعم، وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني هذا الآن الامتنان عليهم من الله سبحانه وتعالى، يكلفونكم سوء العذاب ويبتغونه فيكم، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يستبقون في الحياة نساءكم لتعذيبهن بالحزن على أبنائهن وزيادة حزنكم بحزنهن، وفي ذلكم الإنجاء والخلاص من آل فرعون، بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة وإحسان عليكم لتشكروه. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وكن لنا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة.